الإسلام قومه إثبات البعث. كانت هذه القضايا الثالث هي قضايا الكبرى في القرآن، إثبات التوحيد وإثبات البعث وإثبات الرسالة. ألقي الذكر عليهم من بيننا بل هو كذاب أشر، يعني يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كذاب قبله. فهذه الثلاث أشياء دائما هم ينكرونها. أجعل الآلهة إله واحدة، ما يبون إله واحد، يبون شرك. أجعل الآلهة إله واحدة، أقسم بالأجناد من لا يبعث الله يموت، كأربعة. ألقي الذكر عليهم من بيننا بل هو كذاب، انكار الرسالة. ولذلك هني هذه ثلاث قضايا، يعني إثبات التوحيد وإثبات البعث وإثبات الرسالة، أكثر ثلاث قضايا نوقشت في القرآن. تجد القرآن دائما يعيدها ويناقشها ويثبت الأدلة عليها، أدلة شرعية وحسية وعقلية وغير ذلك، لأنها هي المعركة الفكرية الكبرى إلى اليوم. إلى اليوم يعني مثلا قضية إثبات أن الله تعالى هو الواحد، الآن ظهرت ظاهرة الإلحاد وظاهرة كفر بالله سبحانه وتعالى، لا زال في مشركين إلى يومنا هذا أخوان، بل في بعض المسلمين للأسف يعتقد بولي ولا بقبر ولا بإمام. فالشرك لا زال ضاربا من أفرادنا، ولذلك القرآن دائما يعيد تجديد هذه القضية في النفوس حتى يرد الناس إلى دينهم ردا جميلا. وأقسم بالله شهد إيمانهم لا يبعث الله من يموت، رد الله عليهم فقال بلى وعدا عليه حقا، يعني أنه سيكون هناك بعد، بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لماذا سيبعثهم يوم القيامة؟ قال ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين، حتى يعلم المؤمنين أنهم كانوا كاذبين في قولهم ما يوجد بعد. إنما قولنا لشيء إذا أردنا أن نقوله كن فيكون، مو سهل على الله سبحانه وتعالى، وليس بشيء صعب حتى ينكرونه. إنما قولنا لشيء إذا أردنا أن نقوله كن فيكون، والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر. هذا وعد من الله سبحانه وتعالى أن الذي يهاجر لأجل دينه، يعني مش طلبا لعرضا من الدنيا بل لأجل دينه، يذهب بلد كفره وبلد لا يستطيع أن يعبد الله فيها إلى بلد يستطيع أن يعبد الله فيها. هذه الهجرة انتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام وعد الله تعالى فيها هؤلاء المهاجرين وعدا عظيما، فقال والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنه في الدنيا حسنة، أو في الدنيا يعطيهم حسنة في الدنيا، طبعا حسنة الدنيا بأنواعها، سعة الرزق، سعة النفس، الصحة والعافية، كل شيء خاص لهم في الدنيا حسنة. في الآخرة قالوا الأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ولذلك إخواني من أعمال العظيمة هي الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. للأسف يعني في الخمسين سنة الماضية كانت هناك هجرة عكسية من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر، خصوصا يعني في بلاد مثلا المغرب العربي، بلاد الشام، بلاد العراق، صار في هناك هجرة كبيرة جدا بسبب الفقر من جهة وسبب بطش السلطة هناك، فهاجر كثير من المسلمين، ولذلك تجد أوروبا الآن مليانة بجالية المسلمين. وهذه الهجرة خطيرة لأنها حتى لو تمسك الوالدان بالدين وحاولوا أن يحرصوا على التمسك بالدين، فإن الأبناء وسيكون أضعف الأحفاد يمكن ينفرطون تماما. وكان أحد الباحثين سوى بحث على عائلة محددة، عائلة يبحث عنها وتاريخها وين صاروا عيالهم وأحفادهم، يقول وجدت أن الذين هاجروا من 60 سنة في أمريكا الجنوبية 90% من أحفادهم أصبحوا كفار لا يعرفون عن الإسلام شيئا، والأبناء 40% صاروا كفار، وهكذا كل ما ذهب جيل أصبح جيل بعده أكثر غربة وأكثر كفرا نسأل الله العافية. وهذا طبيعي ترى أخوان، البيئة غالبة تغلبك، كل اللي حوله كفار، شو يسوي؟ شو يصير؟ يصبر مرة بسنة وسنتين وثلاث وعيال، طيب من استطيع فعله، ففي الأخير يستريحون من الدين صلى الله عليه وسلم. لذلك أمر الله تعالى بهجرة المؤمن من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. صلى الله تعالى يثبتنا وإياكم على ديننا، وأن يحفظ علينا ديننا، وأن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين.